قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. تتمة فيما يتعلق بتكفير رمضان وآية القدر وشرط ذلك وما يتعلق به. فهو الشيخان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنسائي: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأحمد وابن حبان في صحيحه: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه. من صام رمضان وأدى حقوقه وتحفظ مما يتحفظ منه، يعني من السيئات ومن الأشياء التي تقرأ فيه، تحفظ منه لم يأتيها. كفر ذلك ما قبله. كفر ذلك ما قبله، كفر صيام رمضان الذي حصل فيه هذا الشيء، وهو الحفظ من المعاصي. نعم، وأداه وصانه مما يحرم ومما يكره. نعم، وفعل ما يستحب وفعل ما يجب، كفر هذا الفعل صيام رمضان ما قبله. نسأل الله أن يوفقنا لما جاء عن رسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. دل هذا الحديث على أن شرط تكفير صوم رمضان الذنوب أن يقترن بمعرفة حدوده وبالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه. يقول الشيخ: دل هذا الحديث الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، دل عليه سيدها. دل هذا الحديث على أن شرط تكفير صوم رمضان الذنوب أن يقترن بمعرفة حدوده وبالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه. أن تحفظ لسانك، لسانك صنه أن يتكلم في الناس، ولا تقول فلان كذا ولا فلان كذا. نسأل الله أن يوفقنا. وكذلك فرجك احفظه من الوقوع في المعاصي، سواء كنت ذكرا أو كنت أنثى، سواء كنت ذكرا أو كان أنثى، احفظ ما بين لحييك وهو اللسان، واحفظ ما بين فخذيك وهو الذكر وهو الفرج مطلقا، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وتأتي بما شرع الله في الصوم وما استحبه، وتبتعد عما نهى عنه، فإذا حصل ذلك كفر. نعم. كما استفيد منه وما قبله أن كل واحد من هذه الأسباب الثلاثة، صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر، صيام رمضان وقيام ليلة رمضان وهو صلاة التراويح، نعم، أو ما شابهها، وكذلك قيام ليلة القدر، هذه الثلاثة تكفر الذنوب بشروط وتقييدات. نعم. يكفر لما سلف من الذنوب بشرط الإيمان والتصديق، بشرط الإيمان، شرط أن تكون مؤمن موحد تابعا لما جاء في كتابه سبحانه وتعالى، متبعا لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، حيث ما يضع قدمه تضع خدك وتضع جميع جوارحك صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما أنزل إليه. إنا أنزلنا إليك القرآن، يعني يا محمد، لتبين للناس ما أنزل إليه، أنت الشارح، نحن ننزل القرآن مجمل وأنت تفصله وتبين للناس بفعلك وبقولك وبتقريرك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، لأن الرسول إذا قال القول هو تفسير للقرآن، إذا فعل الفعل هو تفسير للقرآن، تقول الرسول فعل هذا، نعم، وقال الله كذا وفعل الرسول كذا، وقال الله كذا وقال الرسول كذا، بينه بلسانه، أو فعل وهو حاضر، فعله إنسان من الصحابة أو إنسان، نعم، من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نعم، وأقره الرسول لم ينكره. مثل ذلك أن سيدنا خالد عليه الصلاة والسلام أكل الضب الصيد، هذا الذي يقول له الضب، الذي مثل التمساح، لكنه هذا حيوان بري مثل التمساح في الخلقة، قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، وظهره أحرش، أحرش جلده أحرش، نعم، ويلمع، وذيله مثل المبرد حق الحديد الذي يبرد الخشب طويل. هذا يسمى إيه؟ سمى ضب بالباء، ضب. فسيدنا خالد أكل الضب في المائدة التي الرسول يأكل منها، فسئل الرسول عن ذلك: لما لا تأكل يا رسول الله؟ قال: إنه لم يكن بأرض قوم، يعني أعافوا لا للتحريم، أعافوا بس أنا طبيعة من عند الله كذا أعافوا، ليه؟ لأني يعني ما تمردت عليه، لأنه لم يكن بديار قوم. فهذا الرسول أقر سيدنا خالد من أكل الضب، فيكون أكل الضب حلالا، لأن الرسول أقر، لأن الرسول لا يقر عليه. شو قلت يا شيخ؟ الحمد لله. لازم الإنسان إذا عطس يقول الحمد لله، كما الرسول قال بل علمنا ذلك، وإذا سمعنا يحمد الله نقول له يرحمك الله، ويقول هو يهدينا ويهديكم الله، وإذا لم يقل هو الحمد لله نحن نوقظه، نقول ما قلت يا شيخ، حتى نبلغه الثواب، حتى يحصل له الثواب ويحصل لنا كذلك نحن الرد في الثواب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا تابعين لسيد خلقه صلوات الله وسلامه على محمد الذي مدحه الله: وإنك على خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. طيب، وقلنا على أن سيدنا خالد أكله. طيب، سيدنا خالد قرشي والرسول قرشي، سيدنا خالد تربى في مكة، من أين تعلم أكل الضب؟ من أخواله، تعلم أكل الضب من أخواله، لأن أخواله كانوا من بني تميم، وبنو تميم هم سكان نجد، كل ما ارتفع عنا من جهة نجد يسكن سكن بنو تميم، نجد سكن بني تميم، والحجاج سكن بضر، وكلهم من قريش، حتى بنو تميم، حتى تميم يعني من عدنانيين، كلهم عدنانيون، كلهم عرب عدنانيون ينتسبون إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، لأن سيدنا إسماعيل لما أسكنه الله وأوحى إلى أبيه أن يأتي به إلى مكة هو ووالدته السيدة هاجر، سكن في مكة، ولما كبر عليهم السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج من القبيلة التي مرت بمكة ووجدت الماء البئر، هذا بئر زمزم، فطلبت من السيدة هاجر أن تنزل بجوارها وتسكن معها، لأن العرب كانوا في الزمان السابق وإلى الآن إذا وجدوا الماء ما يضرهم البخل، إذا وجدوا الماء نزلوا حوله ويأتون بأغنامهم وأبعارهم، نعم، وكذلك بجمالهم وبالبقر وكذا بالأنعام ويرعونها، نعم، ولا ينظرون إلى شيء آخر، يشربون من الأباني ويأكلون من لحم الأنعام، نعم، وكذلك إذا كان عندهم التمر لا ينظرون إلى شيء آخر، يكفيهم ذلك. ولذلك الملك فيصل رحمه الله لما رجى الدول الأوروبية قال لهم: نحن نرجع، إذا أنتم منعتم عننا هذه الأشياء كلها نرجع إلى ما كنا عليه أول، عندنا التمر، عندنا النخل الحمد لله، وعندنا الألبان نشرب منها، ونرجع إلى ما كنا عليه في سالف الزمان، الحمد لله لا نحتاج إلى إيش، إلى ما ترسلوهم من تلك البلاد. جزاهم الله خير ورحمه الله ورحم والده وأيد وأخوانه الذين ذهبوا إلى رحمة الله، وأبقى لنا فيهم الباقي الصلاح إن شاء الله، وأيدهم بنصره إن شاء الله وبالتوفيق لما يحب ويرضى. طيب، بعد قلنا جسيدي بعدين ذلك. طيب، فتزوج من إيه؟ من هذه القبيلة بنت رئيسي مضاد بن عمرو الجرهمي، فأورد منها، فجميع ما جاء من سيدنا إسماعيل عليه السلام، نعم، وهم عدنانيون، قبائل عدنان، وما سكن اليمن يقال له قبائل قحطان، قحطان خلان العدنانيين، لان جرهم قم زوجة سيدنا اسماعيل قم عياله من جرهم، وجرهم من قبائل قحطان فهم خلانهم. نعم. ولذلك لما مات سيدنا اسماعيل وكانوا عياله صغار تولى امر البيت خلانه حتى جاءت خزاعة، فكانوا يتولون امر البيت حتى اساءوا بالولاية، فالله سبحانه وتعالى سلط على من اساءوا بالبيت ولم يتأدبوا معه، ارسل اليهم قبيلة في اسفل مكة يقال لها خزاعة، فجاءت اليهم وانتزعوا الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من تشاء وتعز من شاء وتذل من شاء. فالله تعالى لما لم تتأدب مع الله في بيته ارسل خزاعة فانتزعت منهم البيت حتى على انها شاعرهم يقول حتى ما ابقوا من جرهم احدا كلهم قتلهم، خزاعة قتلت جرهما حتى واحدا منهم بس واحد شرد بعياله وبأهله وبإبره إلى أن ذهب إلى جهة الساحل جهة القنفذة جهة الليت من المحلات حلي وادي حلي نزل بوادي حلي. نعم هذا الرجل. نعم وأخذ الإبل حقته، فالإبل لما مكثت في حلي ما قعدت في حلي تريد منزلها الأول، جاءت تمشي الإبل من وادي حلي نعم إلى أن جاءت إلى مكة. جاءت الى مكة نعم لان الابل تحب مرابطها الاولى. نعم فهذا راعي الابل هذه ماذا فعل؟ تتبع اثار الابل حتى ورد مكة فعرف على انها جاءت الى مكة، لكن كان يطلع من الجبال ما ينزل بطن الوادي لانه يخاف على نفسه على ان خزاعة تقتله وتتمم على جرهم بالمرة، حتى قال شاعرهم فضع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها جرهمية. هذا من الذي يقول شاعر خزاعة يقول فضع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها ظهر الأرض جرهميا. نسأل الله أن يؤدبنا بآدابه وبآداب وبما أدب به رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم فشاهدنا على أن الإنسان نعم دائما يكون تحت أمر الله وتحت طاعة الله ويشكر الله على ما أعطاه، وإن لم يشكر ولم يرعى النعمة فالنعمة والمنعم يزيلها عنه إذا كنت في نعمة فرعى، فإن المعاصي تزيل النعم تزيل النعم. نعم هذا البيت جاء الحجاج وطلع على المنبر واراد ان يستشهد به فكأنه غلط، فقال اذا كنت في نعمة فرعها رفع العين وكان فصيحا لبيبا عرف على انه غلط لم يذكر الباب، فقال اذا كنت في نعمة فرعها طويل. شوف جاب الصفة وأدى بخبر بعده حول البيت إلى تحويل ثاني، هذه من قوة الفصاح من قوة وكان فصيحا لبيبا. نعم طيب وكان قوي القلب شجاعا في نفسه وإن كان هو صغير ذميم. نعم وصغيرا في نفسه. نعم طيب يا سيدي. والمكفر الصغائر وهو قول الجمهور. يعني والمكفر الصغائر يعني كان واحد يسأل الشيخ يقول الذنوب التي يكفرها صيام رمضان ويكفرها قيام رمضان يعني قيام الصلوات في ليالي رمضان، والذي يكفرها كذلك الثالث قيام ليلة القدر، هل هي الذنوب الصغائر او الذنوب الكبائر او الذنوب الكبائر؟ فالصحيح عند العلماء قالوا على ان الصغائر تكفر بهذه الاشياء بالصدقات إن الحسد يذهب السيئات، قالوا الصغائر. وأما الكبائر لا تكفرها إلا التوبة والرجوع إلى الله والندم والحج المبرور. الكبائر ما هي الكبيرة؟ التي توعد الله كل ذنب توعد الله في الآخرة على أنه في جهنم على أو كان في حد من الحدود يضرب أو كذا، مثل الزنا 100 جلدة، مثل القذف 8 جلدة، مثل كذا إلى آخره، هذا يسمى كبير. لكن والذنوب قسمان: ذنوب لله سبحانه وتعالى وذنوب لخلق الله. وذنوب الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة سبحانه وتعالى، يغفر ما يشاء، ولكن ذنوب الخلائق لابد أن ترد المظالم لأهلها، لابد أن ترد المظالم لأهلها. ها نعم، لابد من ردها إلى أهلها، وبعد ذلك تدور. أو تأتي للإنسان وتقول له: أنا يا شيخ تكلمت فيك مرة من المرات في مجلس، فأرجوك أن أن أن أن أن أن تسمح لي وتسامحني في في في ما في ما في ما تكلمت عليك، أو أنا أخذت من بيتك كذا وكذا أحد يوم، سامحني فيه، أو أخذت منك دينا ولم أرد إليك، فسامحني، تطلب منه السماح، فإن وفقه الله سامحك، وإلا فأنت أو كان مات فأنت تتصدق عنه بتلك الدراهم التي أخذتها، نعم، تصدق بها على روحي، أو على أنك تستغفر له إذا لم يكن عندك شيء، تستغفر له. نسأل الله أن يقضي عنا وعنكم جميع ما كان لإخواننا المسلمين في ظهورنا، يتحملوا عنا، يغفر لنا ما له ويتحمل عنا ما لهم. نسأل الله التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ويؤيد خبر مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر. هذه الأشياء لأن تكفر الذنوب الصغائر مجتنبت خصوصا الشرك، خصوصا الشرك بالله. والشرك هذا يخفى على ابن آدم، الشرك هذا يخفى على بني آدم، وهو خصوصا الشرك الخفي، وهو الذي يكون مثل مثل مثل النمرة السوداء على السقف الليلة الظلماء على الصخرة السوداء. هل تبان النملة؟ نملة سوداء تمشي في ليلة ظلماء على صخر حجر أسود، هل تظهر النملة؟ ما تظهر. فكذلك الشرك، الشرك الخفي، نسأل الله السلام. يقوم يصلي أمام الناس يقول والله الحين والله بيشوفوني، يقول هذا رجل من الصالحين، هذا رجل من مخاف الله. وإذا كان بينه وبين نفسه أسد يقهر العباد الله يأخذ حقه. إذا كان وحده أمام الناس يظهر ما يدري على أن الواحد لا أحد يدري بما تخفي الصدور، هذا يسمى شرك خفي. لا يصلي إلا لأن الناس يقول والله فلان يصلي، يأخذ المحفظة تحت جنبي ويقعد. والله دائما مواظب على الدروس. نسأل الله السلام. لا، يطلب الشيء لله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، حتى الكبائر يغفر سبحانه وتعالى إلا الشرك. الله تعالى يقول في حيث القدسي أو كما يعني مثل ما قال: أخلقوا وأرزقوا وأميتوا وأوحي ويدعى غيري. يصير هذا يصير الكلام، نقول يا الله انصرنا، يا الله سوينا، يا الله ارفعنا، يا الله مجدنا، يا الله ارزقنا، يا الله اغنينا، ونصرف العبادة لغيره. يسيدي فلان وسيدي فلان، ونتمسح عند الأضرحة عند القبور، ويسيدي فلان سيدك فلان لو ما أنه مخلوق ما مات، ليش ما رد الموت عنه؟ أطلب من أماته، وأطلب من رزقه، وأطلب من أحياه. كلنا نحن، وإن كان هو أفضل مننا بالعبادة ما عليه، لكن لو كان هو حيا وكان من الناس الذي يعرفون حق الله يقول لك: يا شيخ أنا بريء منك، هذا الشيء مو ثوبي، هذا الشيء ليس بثوبي، لا تلبسني ثوب ما هو ثوبي، هذا صفات الله، وهذه أسماء الله، وهذه صفات الله، أنسبها لله سبحانه وتعالى، لا تنسبها لغيره. مثل هذه المرأة الذي لما جاء الرسول من غزوة تبوك، لما ذهب الرسول إلى غزوة تبوك غازيا، هذه المرأة قالت: إن رد الله الرسول عليه الصلاة والسلام سالما لأضربن بالدف فرحا برجوعه سالما. فجاء الرسول رده الله من الغزوة سالما صلوات الله وسلامه عليه. فقالت المرأة: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك الدف قال أوفي بنذرك، فقامت أوفي بنذرك يعني افعل، فقامت تفرح لأن هذا فرح للمسلمين، تفرح وتغني حتى جاءت إلى قولي وفينا رسول. انتبه يا شيخ، إيش تقول المرأة؟ تقول وفينا رسول يعلم ما في غد. الرسول دغري قال أمسكي عن هذا. ماذا قالها الرسول؟ قال أمسكي عن هذا، أنا أعلم ما في غد، ولو كنت أعلم الغيب لاستخذت الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستخذرت، وما مسني السوء يوم أحد. كسروني الأربعة دي، حقد الرسول كسروها الأربعة، لو كان أعلى وأنا ما كان شرد عنهم، رحت إلى رحت كده ما أكبر. فسار هذا الشيء كله بيد من؟ بيد الله سبحانه. الرسول ما يرضى أن يشرك بالله وهو يسمع صلوات الله. قال لا، ولي ما كنت تقولي أول، هذا أمسكي عنه، يعني معناته أنا لا أعلم الغيب، أنا لا أعلم الغيب. فيجب علينا نحن إذا عرفنا هذا الشيء لازم ننبه غيرنا، ننبه غيرنا ولو أننا ننال الأذى من الناس. لأن الله يقول والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. إذا أوذيت في الله أصبر، إذا أوذيت في الله أصبر، ترى أنت نصحته وهو كرهك، أصبر على القرآن، أصبر على القرآن. نعم، إذا كنت تقدر. نعم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالإيه؟ بالحق، بدين محمد الحق تواصوا به. يا جماعة لا نخرج عن دين محمد، يا جماعة كذا، يا جماعة هذا مو صحيح. نعم، لازم ننبه، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل صلوات الله وسلامه عليه، أنبياء أمتي، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. الله جعل علماء أمة محمد، أية علماء؟ العلماء مو الظلمة، مو اللي يغشون الناس لأجل أنهم يأكلوهم، يسألوا الأكلات والحفلات بالكذب. وهذا الرجل اللي يسوي الحفلات كل ما قبله، والله أنت محب يا شيخ، أنت محب عشان إيه؟ عشان يسوي الأكل ثاني مرة. محب بالكذب، يمدحوه بالكذب، وهو ما ربما هو ما تارك للصلاة، تارك للصلاة، لكن يقول له أنت محب، يعني محب في محمد، عشان فعل الحفلات، عشان يبقوا يسووا حفلة ثانية. وكل ما سووا الحفلة الثانية قالوا له أنت محب، وهذاك يفعل لغير الله. نسأل الله السلام. فالعلماء مو كلهم سوا، لا، في علماء ناصح وعلماء غير ناصح، ناصح وغير ناصح. نسأل الله السلام. نعم، اتخذوا أحبار، شوف الله يقول في بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، واتخذ المسيح ابن مريم كذلك إله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. شوف سبحانه وتعالى، الله رد عليهم، قال لهم هذا عيسى عليه السلام، هذا عبد من عباده أنعمنا عليه، تتخذون وتجعلونه معايا. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يوقفه الله يوم القيامة، يوقفه أمام الخلائق كلهم، وأمام اليهود، وأمام النصارى، وأمام الجميع، ويقول له يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إيش يقول سيدنا عيسى عليه السلام؟ يقدم التنزيه، يقول سبحانك أنزهك. شوف هذا القرآن، سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني، سبحانك أنت منفرد منزه عن الشريك وعن الولد وعن الصاحبة وعن كل شيء يشبه المخلوق، ليس كمثلي شيء وهو السميع العليم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني. إيش أمرتك؟ أن اعبدوا الله. أمرتك إيه؟ أن اعبدوا الله. شوف، ما المسيح إلا إيه؟ قال إلا عبد أنعمنا عليه، عبد أنعمنا عليه، هو وأمه كان يأكلان الطعام، سبحان المنزه عن صفات خلقه، سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نتحفظ من الشرك. فالعمل إذا عملناه ونحن نشرك لا يقبل لا يقبل. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء وهو الضوء. شفت الضوء لما يدخل من النافذة وقت الشمس، الشمس إذا كان الشمس جاية من هنا وعندك كوة أو خرق في الطاقة يدخل منها الشمس، إيش يكون في الشمس؟ ذلك الشعاع، هذاك هو الهباء. الهباء ما تراه أمسك ويتمسك يتمسك ما يتمسك، هذا هو الهباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. ليه؟ لأنهم مشركون، لأنهم مشركون، والله لا يقبل الشرك، الله لا يقبل أن يكون له شريك سبحانه وتعالى، ما يقبل إلا ما كان خالصا. نسأل الله أن يوفقنا ويجنبنا الشرك ويحفظنا منه ظاهره وباطنه، خفيه وظاهره. طيب يا سيدي، وقيل جميع الذنوب وفضل الله واسع. وقيل بعض العلماء يقولون أن الله تعالى يغفر جميع الذنوب، نعم، الكبيرة والصغيرة، لأن فضله واسع، رحمة وسعت كل شيء. فنقول يا الله نحن كذلك شيء من الأشياء، فاغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتولنا بتولنا في من توليت. نعم. طيب سيدي، وفي رمضان أسباب للمغفرة غير صيام. بس نجي فيه وفي رمضان هذا الدرس الثاني، درسنا الثاني في المواريث، درسنا الثاني في المواريث في حساب التركات. ليلة الربوع ده الخميس نقرأ في حساب التركات المواريث. هذا العلم ذهب أهله ولم يبقى منهم إلا حتاريش اثنين ثلاث. هذا العلم ذهب كما أخبر عنه الرسول عليه السلام، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن امرأ مقبوض وإن العلم سيقبض ظهر الفتن. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، أو كما قال ظهر الفتن. والفتن احنا فيها لا الحمد لله، لكن نحن في هذه المملكة الحمد لله ان شاء الله، ومالك الاسلام كلها ان شاء الله مستقرين في الامن والاستقرار الحمد لله. نترحم على من كان الله جعل السبب على يديه، وهو الامام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل. نسأل الله ان يبقي كذلك النفع على ايدي اولادي ويرحم الراحلين معه. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله حفظنا والمسلمين أجمعين، حكم إرث الحمل. قال الناظم رحمه الله: وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. لأن الإنسان لا بد من الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا وقال: إذا رأيت الدنيا أكبرت كذا وكذا، يعني معناته إذا رأيت الناس بكذا في نزهة وفي كذا وفي فرح فتذكر الموت. اذكروا هادم اللذات، اذكروا هادم اللذات. اذا جاك الشيطان وقال لك والله شوف الدنيا كيف كده كله لها الموت. الموت واحد بنى دار، سلطان بنى دار من لبنة فضة ومن لبنة ذهب. نعم. بعد ذلك أتى بأهل البلد، سوى لهم وليم وقال: أبينوا أظهروا لي عيب في هذه الدار. كلهم جاءوا أكلوا الوليمة، قالوا ما في عيب، دار حجر فضة وحجر ذهب، إيش نقول فيها عيب؟ غير إنسان واحد من عباد الله الصالحين. هذا الرجل، نعم، هذا الرجل من الصالحين، أكله على جنبي الذي يحصل له، إما اشتغل إما كذا، ويبلغ في يده للصلاة وعنده كذا يأكل فيه. شاهد الحظ، لما جاء بهذا الرجل قال جميع الناس جاءوا إلا واحد رجل دائما يعني اشتغل وكذا كذا ويأكل من عمل يدي. لما جاء به قال له قدموا له الصحيح، قال له قم من هذا، قال لا، جاء اخذ حق الكيس ورد اللي عنده اثار ياكل، خذ من هذا يا شيخ، هذا لحم وهذا شوف وهذا رز وهذا اشياء لذيذة واشياء كذا. قال لهم لا، يقولوا لك لا لا. الحاصل بعد ذلك قال لهم انا ما اريد ان اكل، غصبوا عليه، قال ترى ان تغصبوا علي بعدين افضحكم. غصبوا عليه، مسك الاكل هذاك حقهم، عصره واذا هو صديد، عصره بيده واذا هو صديد، مفعول من اكل الحرام، مفعول من مال الحرام. شوف مفعول من فين؟ من مال الحرام. بعدين سألوا يا شيخ هذه الدار ايش تقول فيها؟ فيها عيب؟ قال نعم فيها اكبر عيب. ما هو؟ قال ان صاحبها يموت، صاحبها يموت، ان الذي يجب يتمتع ايامه ويموت. فصار اذا كان الموت في الدنيا في خير، ايش ما عشت فانك ميت، ايش ما عشت فانك ميت، واحب من احبب فانك مفارق. ايام وليالي وتنقضي. سيدنا نوح عليه السلام كما قلنا البارح عاش 150 عاما يدعو قومه، لما سئل قبل موته قالوا كيف رأيت الدنيا؟ قال كأني دخلت من بان وخرجت من بان. انت دحين عمرك 60 سنة 50 سنة 20 سنة، ايش تتذكر اول؟ تقول والله